بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام، وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في كتاب السلام، وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الاستفهام هنا في قوله هل أتاك استفهام للتشويق، ونظيره قول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. والخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، وهذا علم من أعلام النبوة ودليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر الذي ذكر من أمور الغيب التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا عن طريق الوحي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقولوا المكرمين هم مكرمون عند الله، كما قال عز وجل: بل عباد مكرمون، ومكرمون عند خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي دخلوا على إبراهيم وقالوا له سلاما. وفي قوله إذ دخلوا فقالوا سلاما دليل على شدة كرمه عليه الصلاة والسلام، وأن بابه مفتوح للضيفان، لأنه لم يذكر أنه استأذنوا، وهذا دليل على شدة كرمه. إذ دخلوا فقالوا سلاما، أي نسلم سلاما. قال سلام، سلام أي سلام عليكم دائم مستمر. سلام قوم منكرون. فهنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام ابتدأوا السلام بقولهم سلاما، أي نسلم سلاما، فرد عليهم بقوله سلام. وسلام إبراهيم أو رده هو أفضل من سلام الملائكة، لأن سلام الملائكة كان بالجملة الفعلية، ورده كان بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والاستمرار. قوم منكرون، أي أنتم منكرون لا نعرفكم. وأيضا استنكر منهم عدم أكلهم، كما قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فهذه الآية تدل على مشروعية السلام ابتداء وردا، ابتداء من الملائكة وردا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الحديث فهو أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. والإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالرسل السابقون ومن آمن بهم هم مسلمون. ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو ما بعث به وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أي الإسلام خير، أي بالنسبة لمعاملة الناس، وإلا فإن الشهادتين والصلاة والصيام والحج أفضل مما ذكر، لكن المراد بقوله أي الإسلام خير أي فيما يتعلق بمعاملة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام، سواء أطعمته صدقة وتقربا أو أطعمه هدية وتوددا. وتقرأ السلام، أي تسلم وتفشي السلام وتظهره على من عرفت ومن لم تعرف، يعني سواء كان من أردت أن تسلم عليه ممن تعرفه لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، أو كان شخصا مجهولا فتسلم. فهذا الحديث يدل على فضيلة الإسلام وأن خصاله كلها خير، وفيه أيضا دليل على فضيلة إطعام الطعام ولا سيما مع شدة الحاجة. ولهذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإطعام في أيام المساغب وأيام الشدة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الإطعام في غيره. وفيه أيضا دليل على فضيلة السلام وفضيلة إفشائه، وأن المشروع للإنسان أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، حتى لو قدر أنك تعلم أن هذا الشخص الذي تريد أن تسلم عليه أنه لن يرد عليك، فلا تدع السلام، لأن بعض الناس ربما إذا مر بشخص وسلم عليه مرة لم يرد عليه، تجد أنه إذا مر به ثانية أو ثالثة يدع السلام عليه ويقول إنه لا يرد السلام. ولا ريب أن هذا من الخطأ، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل، فأنت افعل ما أمرك الشارع به من إفشاء السلام ومن إظهاره، وكون هذا المسلم عليه لم يرد إثمه على نفسه، فهو الذي يكتسب الإثم ويكتسب الوزر، وأنت حينما تسلم ستكتسب الأجر من الله عز وجل. فليكن على بالك أنك تتعامل مع الله عز وجل، وأنك حينما تسلم أو تفعل المعروف لا ترجو ثوابا من الله، بل ليكن رجاؤك وتعلقك بالله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.